يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. لحبيب حبه الله حشو الحشا، لحبيب حبه الله حشو الحشا. إن يشاء الله يمشي على خد ما شاء. لحبيب حبه حشو الحشا، إن يشاء يمشي على خد ما شاء. يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني ورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، قوله قولي وقولي، قوله قوله الله قولي وقولي، قوله إن يشاء الله شئت وإن شئت يشاء. قوله قولي وقولي، قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني ورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. روحي وروحي روحه، روحه الله روحي وروحي روحه، إن عاشق الله عشت وإن عشت عاشا. روحه روحي وروحي روحه، إن عاشق وإن عشت عاشا. يا نسيم الورد خبر للرشا، يا نسيم الورد خبر للرشا، لم يزيدني ورد إلا عطشا. يا نسيم الورد ربي الرشاد أبيزيدني وذوقي لا عطشان.